قال رحمه الله: فصل المجاز. فمنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمعوا. لما انتهى من بيان الحقيقة ولم يعني يستوعب سائر الأقسام، وإنما ركز على الحقيقة الشرعية باعتبار أنها أهم الأقسام بالنسبة لعلماء الأصول، فإن علماء الأصول إنما يعنون بالأحكام الشرعية، شرع في ذكر ما يقابل الحقيقة وهو المجاز. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، في غير ما وضع له أولا، ولهذا سمي مجازا، لأن المجاز مأخوذ من الجواز بمعنى العبور. نقول جاز النهر يعني عبر من جهة إلى جهة أخرى، فهنا المتكلم أيضا عبر عن المعنى الأصلي الذي وضع له هذا اللفظ إلى معنى آخر لعلاقة بينه، فسماه العلماء بالمجاز.